فلم ألق غير الترى وتروت ولم أجري أي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت أحلم مثل البنات ببيت سعيد وطفل صغير، فأغمر طفلي بفيض حناني وترفل بنتي بثوب حرير. أبي قد ركب أطلق سراحها قبل أن. تأخير الزواج أرقام وإحصائيات. الآن في الأمة الإسلامية نسب خطيرة. مصر 3,773 فتاة وقرابة 6 ملايين شاب غير متزوج. سوريا أكثر من 50% من الشبان السوريين الذين وصلوا إلى سن الزواج عازفون عن الزواج. الكويت فإن نسبة تأخر الزواج بين الفتيات الكويتيات تقترب من نسبة 30% حسب بعض الإحصائيات الرسمية. الجزائر 4 ملايين فتاة لم يتزوجن رغم تجاوزهن 34 عاما. السعودية أشارت دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية إلى أن عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن حيث بلغنا سن الزواج بلغ عددهن ما يقارب أكثر من 1.5 مليون فتاة. تونس 80% من النساء قد أصبحن في عدد عواس. العراق أن نسبة الفتيات اللواتي بلغن سن العنوسة 85% في العراق. الأردن بلغت نسبة النساء يا إخوان العازبات في عام 2004 40% من النساء و 35% كل من قطر والبحرين والإمارات و 30% في اليمن وليبيا وغيره من الأرقام والنسب المخيفة المروعة. من يحمل هم تلك الفتيات؟ الآن نقول هذه النسبة العالية من الفتيات نقول إذا كانت صالحة ربي حفظها ونقول يا الله. طيب اللي عندها ضعف في إيمانها والشهوات تتلاقم بها في كل مكان، من المسؤول هنا الآن؟ وين دار الأب؟ وين دار الأم؟ اتصلت علي إحدى الأمهات وتشكي من حالها وحال بنتها. تقول أول شيء أنا كانت بنتي في الجامعة وكان سنها صغير وسبحان الله كان يكثر عليها الخطاب. تقول والله العظيم يتصلون علينا بكثرة وكنت أرد الناس على أساس أنها تخرج من الجامعة وأنها بكرة تصير مدرسة ولا موظفة وكنت أرد الخطاب إن شاء الله لين تخرجت بكرة وكذا بإذن الله تتزوج. الآن بعد ما تخرجت والآن موظفة تقول والله ما عاد يأتينا أحد إلا أندر النادر، واللي يأتينا وهالنادر ما نلقى فيه مواصفات الرجل الصالح. فتقول أنا قاعد أبكي الآن أني كنت سبب في أني الآن جعلت بنتي الآن من العوانس. الآن عمرها يقارب 29 سنة. طيب هذا البنت من يتقدم لها؟ من يخطبها؟ والله كانت والله يا أخوان وأستغفر الله عنها الكريمة أنا كانت ترجاني أني أبحث لها عن رجل صالح. مشكلة والله مشكلة يا إخوان. كم من أمهات الآن يعني يعظن بناتهن عن الزواج وكم من أب الآن. مشكلة هذه مشكلة خطيرة جدا في الأمة اليوم، وهذا اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة تكون فتنة في الأرض. وإذا انحرفت البنت أو انحرف الشاب بسبب هذا التأخير أيها الأب أيتها الأم اتقوا الله في من حملكم الله أمانة في أعناقكم. نعم سوف تسأل أيها الأب عن بنتك وعن تأخيرها في زواجها، سوف تسألين أيتها الأم إن كنت سببا في تأخيرها. نعم وقد قالوا قديما ابحث لبنتك قبل أن تبحث لابنك، فاتقوا الله في بناتكن وأبنائكم أطلقوا سراحهن قبل أن يقعن في الرذيلة، قبل أن تأتيهن الأمراض النفسية كما يحدث اليوم في عيادات النفسية. انظروا لكثير من الفتيات اليوم أمراض نفسية بسبب تأخير الزواج. نعم نحن نقول لها أرضي بقضاء الله وقدره، ولست أول واحد تأخر عن الزواج، ولست أول واحد ولا آخر واحد، ولكن نقول أيها الأب أيتها الأم، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله الله في إنشاء أسرة صالحة. وأذكرك أيها الأب، ربما تكون سبب في توفيق تلك الفتاة التي جعل الله أمانة في عنقك، ثم تنتج ذرية صالحة، وكم لك من الأجور وأنت في قبرك، وأبنائها وأبناء أبنائك يعني يدعون لك وأنت بكرة تحت أطباق الثرى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يهدي ضال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا. أتوق لكلمتي ماما، أتوق لكلمتي ماما، ماما وزوج يؤانس وحشة روح، ألست تحس بهذا الشعور؟ أبي أبي أبي قد ذبلت وضاع شبابي، ولا زلت تلهو بكل سرور، كأنك ما قد ظلمت فتاتي. اتقوا الله في من حملكم الله أمانة في أعناقكم. نعم، سوف تسأل أيها الأب عن بنتك وعن تأخيرها في زواجها، سوف تسألين أيتها الأم إن كنت سببا في تأخيرها. إذا ما بعثت إلى الله يوما كأنك ما ظلمت. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنك ما قد ظلمت فتاة، تئن وتبكي لسوء الأمور، فما اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.